والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، لا زال المؤلف يتكلم في المبتدأ والنكرة، وأن تعرفون النكرة هو شيء شائع في جنسه غير محدد، فإذا قللنا الشيوع أو انتهى ساغ عملها. يعني الأصل أنه هو بيتكلم عن الابتداء بالنكرات، هل يجوز؟ اللغة العربية عموما أو الجملة العربية لا تبدأ بنكرات، لا تبدأ بالنكرة، لا تبدأ الكلام بنكرة، ولذلك قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النامرة. يعني يقول الأصل عدم جواز البدء بالنكرة إلا إن كان هناك فائدة، فيجوز الابتداء بهذه النكرة. وأخذ يضرب الأمثلة على ذلك، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النامرة. عند زيد النامرة الأصل يقول نامرة عند زيد، لأن هنا المبتدأ مؤخر وأخرناه وجوبا لأنه نكرة فلم يسغ البدء به. طيب قال وهل فتن فيكم، وهل فتن فيكم، هل كذلك؟ لأن هل الأصل فيها أنها لها صدر الكلام، فما خل لنا كذلك، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقص ما لم يقل. يعني يقص ما لم يقل، يعني يقص ما لم يقال على ما قيل، ما لم يقال على ما قيل. قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النامرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير خير، وعمل بر يزين، وليقص ما لم يقل. يبقى الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، هذا الأصل فيه. طيب هل يمكن أن يكون نكرة؟ نعم. ما كيف يمكن أن نبتدئ الجملة بنكرة؟ قال بشرط أن تفيد، بشرط أن تفيد، وتحصل الفائدة بأحد أمور، ستة أمور. الأولى أحدها أن يتقدم الخبر عليها، يتقدم الخبر عليها فلا إشكال، وهو ظرف أو جر مجرور، نحو في الدار رجل، والأصل هو رجل في الضافة، قل في الدار رجل، في الدار جر ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر، لكنه قدم. قدم لماذا؟ لأن المبتدأ نكرة فأخر، رجل مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضم. وعند زيد النمرة نفس الكلام، عند طبعا ظرف وزيد مضاف إليه وشبه الجملة، هذه خبر مقدم ونمرة مبتدأ مؤخر كما هو ظاهر. قال فإن تقدم، تقدم هو غير ظرف ولا جر ومجرور، لم يجز، لا يجوز أن تقول قائم رجل، لا يجوز هذا. ثانيا إذا تقدم على النكرة استفهام، نقول هل فتن فيكم، هل فتن فيكم، يبقى تقدم على النكرة استفهام، يبقى هنا ساغ الابتداء بالنكرة لتقدم الاستفهام عليه، لأن الاستفهام أصلا له صدر الكلام، فلا يصح أن يتأخر، لا يقال فيكم هل فتن، لا يقال هكذا، لأن الاستفهام له صدر الكلام. فإذا تقدم فهو هنا اعتمد على استفهام، أو كما يقول بعض النحاة اعتمد على الاستفهام، فإذا اعتمد على الاستفهام ساغ البدء به. الثالث أن يتقدم عليه، يتقدم يعني اعتمد على استفهام أو نفيه، أو يتقدم عليها نفي، تقول ما خل لنا، ما خل لنا، ما نفي، خل مبتدأ، ولنا شبه جملة في محل رفع خبر. الرابع أن توصف، يعني يوصف الوصف يعطيه، يقربه من التعريف، كأنك بتعرفه، قربته من التعريف، وإن لم يكن معرفا بالألف واللام أو أو أو أحد وسائل المعرفة المعروفة، كان يكون ضميرا أو بالألف واللام أو مضاف إلى ما فيه ألف، لا هو موصوف، والصفة تقربه من هذا، تقول رجل من الكرام عندنا، أو أن يكون فيه معنى الأمر، أو أن يكون فيه معنى الأمر، مثل ماذا؟ لو أردنا أن نأتي بمثال، يمكن أن نأتي بقول الله تبارك وتعالى فناظرات إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، هنا نظرة يعني ينظر، فلينظر يعني، وإن كان ذو عسرة فنظرة، فننظره يعني إلى ميسرة، فهذا فيه معنى الأمر، فإن كان فيه معنى الأمر ساغ الابتداء به، لأنه في النهاية برضو يكون يعني يكون قد اقتربنا من التعريف. أو أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير، رغبة هنا عاملة، لماذا عامل؟ طبعا هنا عامل، لماذا عمل هنا؟ لأنه منون، لأنه منون، رغبة في الخير خير، رغبة مبتدأ وفي الخير جر مجرور متعلق برغبة، وخير خبره مرفوع كذلك. السادس اللي هو من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون مضافة نحو عمل بر، ما هو عمل بر يعني تعمل الجر، عمل بر يزين، يبقى مبتدأ وخبر. طبعا المؤلف عليه رحمة الله ذكر ستة أنواع، ذكر ستة أنواع، وسنجد مثلا الشاطبي عليه رحمة الله في شرح الخلاصة يعني نما بها إلى أنواع كثيرة جدا، ربما زادت عن الثلاثين، زادت عن الثلاثين. يعني مثلا على سبيل المثال أن تكون شرطا، كما يقول ابن عقيل هنا أن تكون شرطا نحو من يقم، الشرط له صدر الكلام، من يقم أقم معه، من يقم أقم معه. أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك، فتقول رجل، تقول رجل هذا جواب، يعني رجل عندي، والتقدير رجل عندي. التاسع أن تكون عامة نحو كل، كل نكرة، كل يموت، هذه عامة ومن العموم، كذلك الشرط، الشرط كذلك من العموم. العاشر أن يقصد بها التنويع، أن يقصد بها التنويع كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست أو نوع وثوب أجر، فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب، ثوب في الأولى مبتدأ وفي الثانية مبتدأ، ثوب لبست مبتدأ وخبر، وثوب أجر مبتدأ وخبر، لأنه المقصود بها التنويع. بعد ذلك أن تكون دعاء نحو سلام على إلياسين، يعني نسلم سلاما على إلياسين، سلام على إلياسين. بعد ذلك أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، يعني موصوف، وكأنه من الموصوف يعني. الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر، مؤمن بدلا من موصوف، يعني المعنى هنا رجل مؤمن، رجل مؤمن خير من رجل كافر. الرابع عشر أن تكون مصغرة، والتصغير كذلك فيه نوع من الوصف، تصغير وصف أصلا، فلما حين تقول مثلا هذا قليم أو هذا كتيب أو هذا مثلا رجيل، رجيل المعنى بتساوي كده رجل صغير، رجيل يعني رجل صغير، فهذا فيه وصف يندرج كذلك بقى تحت الوصف، أن تكون، أن يكون موصوفا. الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور، الحصر نفي وإثبات، نفي وإثبات يعتقل الحصر، تقول شر أهر ذناب وشيء جاء بك، شر أهر ذناب يعني ما أهر ذناب إلا شر، ما أهر ذناب إلا شر، وما جاء بك إلا شيء، تقول شيء جاء بك يعني ما جاء بك، يبقى في معنى الحصر، هذه الجمل في معنى الحصر. يعني حين تقول شر أهر ذناب تستطيع أن تحذف هذا وتقول ما أهر ذناب إلا شر، وحين تقول شيء جاء بك تحذف هذا وتقول ما جاء بك إلا شيء. القول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذناب وشيء عظيم جاء بك، فتدخل في الوصف، تدخل في الوصف، فيسوغ الابتداء بها لأنها موصوفة، أو في معنى كما قلنا في معنى الحصر، أو في معنى الحصر. السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال، تقول سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوءه كل شارقه، يعني ضوءه غطى على ضوء النجوم والشمس والقمر، كل شارقه غطى على كل شيء. سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوءه كل شارقه، سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوءه كل شارقه. يبقى هنا المعنى ونجم قد أضاء، هذا النجم المبتدأ، وقد أضاء خبره، والمعنى وحال النجم أنه قد أضاء. السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة، تقول زيد هذا معرفة، ورجل، رجل نكرة، فزيد ورجل قائمان، قائمان لو حذفنا رجل قائمان. الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار، التميمي يعني رجل من تميم موصوف، فعطفت عليها هذه النكرة، فلما عطفت عليها النكرة ساغ الابتداء بها لأنها معطوفة على وصف. التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار، رجل هذا نكرة هو مبتدأ، لماذا ساغ الابتداء به هنا؟ لأنه عطف على، عطف على نك على موصوف اللي هي امرأة طويلة، امرأة طويلة. العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسام يبتغي أرنبا، فالمتكلم هنا قصد الإبهام، أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس، ولا هو لا يقصد أبدا إلى التعريف، قال مرصعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. وطبعا في هذه الأبيات التي تكلم بها امرؤ القيس: يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبه، عليه عقيقته يخاطب هندا أخته، ويقول لها: لا تتزوجي رجلا من جهلة العرب يرعى التمائم ويقعد عن الخروج للحروب وفي رزقه اعوجاج ويبس. عن هذا لأنه لا يستخدمه كثيرا ولا يبحث إلا عن الأرانب ليتخذ كعوبها تمائم جبنا وفرقا. فمرصعة نكرة وقعت مبتدأ، سوغ الابتداء بها لأنها مبهمة. 21 قال: أن تقع بعد لولا، كقوله: لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن، لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن. لولا اصطبار جاءت بعد لولا، فاصطبار هنا لأنها جاءت بعد، ساغ الابتداء بها. 22 أن تقع بعد فاء الجزاء، كقولهم: إن ذهب عير فعير في الرباط، إن ذهب حمار فحمار موجود يستطيع أن يستخدمه، إن ذهب عير فعير في الرباط. فوقعت بعد فاء الجزاء، وقعت بعد فاء إن ذهب، إن شرطية، وذهب هذا فعل الشرط وجواب الشرط الذي يأتي بعد الفاء، يعني فهناك عير موجود في الرباط، أو فقد ارتبطنا عيرا، فعير في الرباط، فعير في الرباط، إن ذهب عير فعير في الرباط. 23 أن تدخل على النكرة، لام الابتداء نحو لرجل، لام الابتداء هذه، لأن لام الابتداء لابد أن يأتي بعدها المبتدأ، لرجل قائم، مبتدأ وخبر، لرجل قائم. 24 أن تكون بعد كم الخبرية، نحو قوله: كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري، فدعاء قد حلبت علي يا عشاري. كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء صفة للعم والخالة، قد حلبت، هذا هو خبر عمه، قد حلبت علي عشاري. كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري. كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد، طبعا مفعلة هذا بحر الكلام. كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري. طيب طبعا يعني كما قلنا بعضهم يصل بها إلى 39 موضعا. ثم قال رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. يبقى الأصل أن نأتي بالمبتدأ أولا ثم بعده الخبر، فهذا هو الأصل، لكن لا بأس، يجوز التقديم. إذ لا ضرر، إذ لا ضرر، إذ لا ضرر يعني لو لم حصل لبس في السياق مثلا، حصل إشكال، فلابد من تقديم المبتدأ، لابد من تقديم المبتدأ حين ذاك، وسيأتي على التعريف. ثم قال: والأصل في الأخبار أن تؤخر، يبقى الأصل مبتدأ ثم خبر. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، هذا هو الأصل، لأن الخبر وصف يصف المبتدأ في المعنى أصلا للمبتدأ، والوصف يتأخر عن الموصوف، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ويجوز تقديمه، يعني يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يحصل لبس. فتقول: قائم زيد، ما المعنى زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، فيمكن أن تقدم الخبر تقول: قائم زيد، لا بأس، والكلام مفهوم، قائم أبوه زيد، زيد قائم أبوه، لا بأس، أبوه منطلق زيد، زيد منطلق أبوه، وفي الدار زيد، زيد في الدار، وعندك عمرو، عمرو في الدار، فلا إشكال في هذا، هذا من التقديم والتأخير الجائز، يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر، لا بأس ولا يحصل لبس ولا إشكال في هذا. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، طبعا في نظر بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم، وزيد قام أبوه، وزيد أبوه منطلق، منعوا في مثل هذا، والأصل يعني الحق الذي اختاره الشارح وهو كلام ابن مالك كذلك، أن وهو كلام الجمهور، أن الجواز حق لا إشكال فيه، فلا يمنع منه مانع، وإليه أشار بقوله: وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. فتقول: قائم زيد، وأصلها زيد قائم. ومنه قولهم: مشنوء من يشنؤك، يعني من يشنؤك مشنوء، من يشنؤك مشنوء، هذا هو الأصل، فمن مبتدأ، ويشنؤك من يشنؤك مشنوء، ومشنوء خبر مقدم، وقام أبوه زيد، قام أبوه جملة فعلية، فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. ومنه قوله، أتى بالشاهد: قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد. قد ثكلت أمه من كنت واحده. والأصل مبتدأ مؤخر، تقول من كنت واحده قد ثكلت أمه، هذا مبتدأ وخبره قد ثكلت أمه، وقدمه إذ لا ضرر في التقديم ولا لبس فيه. قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد. قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد. من كنت واحده مبتدأ مؤخر، قد ثكلت أمه خبر مقدم، وأبوه منطلق زيد، ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهر. الشاهد مرة أخرى حتى يتضح لنا، إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. تقول أبوه ما أمه من محارب، أبوه ما أمه من محارب، يبقى إذن ده قدم الخبر اللي هو ما أمه من محارب، وأخر المبتدأ وهو أبوه، وهو أبوه، أبوه ليست أمه من محارب، هذا المعنى ما أمه من محارب. إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. طيب ثم قال، يتكلم بقى عن، لازال يتكلم عن تقديم الخبر وتأخيره، فهنا قال يجوز ما لم يكن ثمة لبس، وأتى بالشواهد على ذلك من كلام العرب وكلام أهل العلم في هذه المسألة وخلافهم، وتكلم عن خلافهم في هذه النقطة. ثم قال رحمه الله تعالى، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونقرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصير استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. جميل جدا. قال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونقرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصيد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا. جميل. يبقى ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه إلى ثلاثة أقسام كما ذكر. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وهذا تكلمنا عنه، وقسم يجب فيه تأخير الخبر إذا حصل لبس، وقسم يجب فيه تقديم الخبر كذلك إذا حصل لبس، وسيأتي معنا. يبقى هنا أشار إلى الخبر الواجب التأخير، يبقى لابد أن هنا لابد أن يتصدر المبتدأ ثم يأتي بعده خبره. قال فالأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، ولا مبين للمبتدأ من الخبر، فتقول زيد أخوك، وأفضل من زيد أفضل من عمرو، ولا يجوز تقديم الخبر في هذا. لماذا؟ لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمر أفضل من زيد، يبقى إذن لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبر من غير دليل يدل عليه، فإن وجد دليل يدل على المتقدم على أن المتقدم خبر خلاص، لو أن هناك دليل خلاص جاز، لأن هنا يحصل لبس، هنا يحصل لبس لا نستطيع أن نميز بين المبتدأ والخبر. كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، يجوز تقديم الخبر هو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، هذا معروف، لأن النهاية أبو حنيفة هو شيخ أبي يوسف، أنت لا يمكن أن تكون تقصد أنك تشبه أبا حنيفة بأبي يوسف، لأن لا يشبه التلميذ الشيخ بتلميذه، وإنما يشبه التلميذ بشيخه، فلو تشبه أبا حنيفة بأبي يوسف. ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. قدم الخبر لوجود القرينة التي تبين المقصود، بنونا ما خلاص معروف، بنونا بنو أبنائنا، يبقى هنا قدم الخبر وعايز يقول بنو أبنائنا بنونا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، يبقى المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم، هذا يعني معروف، هذا واضح ولا إشكال فيه. الثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، نحو زيد قام، هو ضمير المبتدأ العائد وهو عائد على زيد، أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبر مقدما، بل يكون زيد فاعلا لقام، فلا يكون من باب المبتدأ والخبر، مستحيل. زيد قام، لا تقول قام زيد يبقى فعل وفاعل، لكن لو أن الفعل كان رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه هنا جاز، هنا جاز، جاز التقديم، فتقول قام أبوه زيد، قام أبوه زيد، فكون هذا خبر لأن الفعل هنا رافع لظاهر اللي هو أبوه، قام أبوه زيد. كذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قام، فيجوز أن تقدم الخبر هنا فتقول قام الزيد، يبقى قام خبر فعل فاعل في محل رفع خبر مقدم، والزيدان مبتدأ مؤخر، ويجوز أن تقول الزيدان قام، الزيدان قام، هذا من باب الجواز. فقول المصنف عليه رحمة الله كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعل مطلقا، هنا يعترض ابن عقيل فيقول لا ليس الأمر كذلك، إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا، مستترا، أما إن كان ظاهرا فيجوز التقديم، لكن لو مستترا يبقى لا يصح، لا يسوغ، لأنه هنا سيكون من باب الفعل والفعل وليس من باب المبتدأ والخبر. طيب يا سيدي، الأمر الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما، يبقى هنا لا يجوز، يبقى لابد من تقديم المبتدأ، فتقول إنما زيد قائم، يكون الخبر محصورا، فلابد محصور يا إما بإنما أو بإل، تقول إنما زيد قائم، لا يصح أن تقول إنما قائم زيد، إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم، لا يصح أن تقول ما قائم إلا زيد، ما زيد إلا قائم، وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا في الأبيات السابقة، فلا يجوز تقديم زيد على تقديم قائم على زيد في المثالين، وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشعر. شذوذا يبقى في ضرورة الشعر وفي ضيق اللغة، ولكن في الشعر قال فيا ربي هل بك النصر يرتجى، فيا ربي هل إلا بك، لاحظ الكلام، فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول، الأصل وهل المعول إلا عليك، لأن اتفقنا إن لو محصور بإنما أو إلا فلا يجوز هنا تقديم الخبر على المبتدأ، لكن جاز هنا من باب ضرورة الشعر، ضرورة الشعر يعني لا يكون في سعة، لا يكون الأمر في سعة الكلام. قال فيا ربي هل بك النصر، هل إلا بك النصر يرتجى، الأصل هل النصر إلا بك يرتجى، هكذا ده تركيب الكلام المستقيم الصحيح، لكنه لضرورة الشعر وضرورة الوزن ألجأه أن ينطق بهذا التركيب، فيقول فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول، وهل والأصل فأن يقول وهل المعول إلا عليك، هو قدم الخبر. الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء، لزيد قائم، خلاص زيد لابد أن تكون زيد هنا مبتدأ، لماذا؟ لأنه دخل عليها لام الابتداء، ولذلك هنا لا يجوز لقائم زيد، لا صح هذا، لأن اللام هنا خاصة بالمبتدأ، ولذلك تسمى لام الابتداء، لزيد قائم. وطبعا هذا الذي أشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتدى، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام كما للاستفهام. طيب هل جاء في كلام العربي التقديم؟ نعم جاء، وهذا يحكم عليه بالشذوذ كقول الشاعري خالي لأنت ومن جرير خاله ينال العلاء ويكرم الأخوال، خالي لأنت، خل لام الابتداء هنا في على الخبر، هو الأصل لأنت خالي مش خالي لأنت، هذا صح، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، إنما فعل ذلك لضرورة الكلام وتضييق الوزن عليه، قال خالي لأنت ومن جرير خاله ينال العلاء ويكرم الأخوال، فلأنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم. الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام فلا يسوغ أن تقدم عليه الخبر، هنا خلاص، يبقى هو هنا تكلم عن الخمس حالات التي لا يسوغ أن يتقدم فيها الخبر، هو قال في البداية أنه يسوغ إذا لم يحصل لبس، إذا لم يكن هناك لبس لا إشكال في ذلك، إذا حصل لبس يبقى لابد من إيه؟ هنا لابد من تقديم المبتدأ في حالات، وذكر هذه الحالات، الحالة الخامسة أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام، تقول من لي منجدا، فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدا، كلام خطأ، كلام خطأ شديد جدا، لا يصح في سعة الكلام، لا يصح في سعة الكلام. يبقى هنا هنا هنا ذكر خمس حالات، هنا ذكر خمس حالات التي يمنع فيها تقديم الخبر على المبتدأ، ذكر 5 حالات يمنع فيها يبقى لا تقديم الخبر على المبتدأ، أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ لا مبين للمبتدأ من الخبر. الثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، وذكرناه لأنه كده هيكون من باب الفعل والفعل وليس من باب المبتدأ والخبر. الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما أو بإلا، وذكرنا الأمثلة، أو أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، وكذلك إذا كان المبتدأ له صدر الكلام. ومن الأشياء التي لها صدر الكلام كما ذكرنا أسماء الاستفهام كمن وهل وهكذا وكيف، عموما الاستفهام له صدر الكلام. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم.